لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم مئة المعاني والبيان للإمام ابن الشحن الحنفي رحمة الله تعالى عليه، وما زال ركبنا يسير أحبتي في الباب الثاني من أبواب علم المعاني وهو باب المسند إليه. ونتدارس في هذه الدروس مجموعة من أحوال المسند إليه كحذفه وذكره وتعريفه وتنكيره وتقديمه وتأخيره، ونتعرف إن شاء الله أيضا على أحوال التوابع الأربع أو الخمس حينما تأتي مع المسند إليه كالنعت والتوكيد والعطف إلى آخره. ندرس هذه الأحوال التي تتعلق بالمسند إليه، ونتعرف إلى الأحوال التي تدعو إلى هذه الأحوال. احنا عرفنا في المحاضرة السابقة إنه كلمة حال نستخدمها في مكانين، نستخدمها في الحال ويراد به الباعث للكلام على هيئة مخصوصة، هذه الهيئة المخصوصة هي حال من أحوال اللفظ، تمام؟ فإرادة الصون حال تدعو إلى حالة لللفظ وهي حالة الحذف، والتعظيم حال يدعو إلى حالة لللفظ وهو أن يذكر، واستحضار المسند إليه في ذهن السامع بأقصر الطرق حال يدعو إلى حال معينة في المسند إليه وهو أن يكون معرفا بالعالمية، وقل ذلك في سائر الأمور التي سبق أن درسناها. فإذا نحن ماذا نفعل الآن؟ عندنا كما قلنا عندنا الحذف وعندنا الذكر، وإذا ذكرنا المسند إليه فإما أن يعرف وإما أن ينكر. فإذا عرفنا المسند إليه فإما أن يعرف بالضمير أو بالعلم أو بالاسم الموصول أو باسم الإشارة أو بأل أو بالإضافة، هذه المعارف الست. وإذا لم نعرف فإننا سننكر، ثم بعد ذلك إما أن يقدم المسند إليه وإما أن يؤخر. هذه الأمور الحذف والذكر، وإذا ذكرناه فإما أن نعرفه بكذا وبكذا وبكذا أو أن ننكره، هذه الأمور دائما نرسخ هذه الفكرة للطالب، إن ليس اختيارك لواحد منها ليس بالمزاج والهوى عند العرب، ليس بالهوى، وإنما هناك أساليب عربية معينة تتبعها علماء البلاغة، فلاحظوا أن العرب من أسلوبها أن تحذف المسند إليه في أحوال معينة، في إرادة الصوت، في الاحتراز من العبث، في إرادة اختبار السامع، في إرادة التنكير، إرادة أو تأتي الإنكار. ثم نظروا في أحوال ذكر المسند إليه فوجدوا أن العرب تذكر المسند إليه عند أحوال معينة تدعو لذكر المسند إليه، ثم نظروا إذا ذكرنا المسند إليه فإما أن يعرف إما أن ينكر. العرب متى تعرف المسند إليه بالعالمية؟ وجدوا هناك أحوال. العرب متى تعرف المسند إليه باسم الموصول؟ هناك أحوال. العرب متى تعرف المسند إليه باسم الإشارة؟ وما مقصدهم؟ فإذا باختصار العرب لا تلقي كلامها هكذا كما يظن طالب العلم المعاصر، بل عليك أن تعرف يا طالب العلم أن العربي الأصيل حينما يختار وضع الكلمة في مكان فهو يقوم بدراسة الأحوال والظروف والمقامات التي يتحدث بها ليختار الكلمة المناسبة في المكان المناسب. والقرآن الكريم بلغ أعلى درجات الإعجاز، أو بلغ أعلى الدرجات ووصل إلى حد الإعجاز في اختيار الكلمات المناسبة للأحوال والمقامات. يعني العربي أحيانا قد تخونه بعض الأساليب، قد يخطئ في موطن مهما بلغ من الإتقان، لكن القرآن عندما تتبعه الجاهليون ونظروا فيه وجدوا إتقانا عجيبا لم يخرم في موطن واحد المناسبة لمقتضى الحال، لم يخرم في موطن واحد المناسبة لمقتضى الحال. لا يوجد كلمة واحدة في القرآن غير مطابقة لمقتضى الحال. انظروا هذا الإعجاز، انظروا هذا الإعجاز، أنه لا توجد كلمة واحدة في القرآن لا تطابق مقتضى الحال، وهذا في قمة الروعة وفي قمة الجلال وفي قمة البهاء أن تجد النص متكامل من أوله إلى آخره. لو رفعت كلمة واحدة منه عن موطنها لاختل النظم والسياق. هذا هو أو ما وجده الجاهلي في كتاب الله، الإتقان والتكامل والتعاضد وعدم وجود أي خلل من مطلعه إلى ختامه مما أبهرهم وأعجزهم، ولم يستطيعوا أن يتحدوا أو يجاروا هذا الكتاب العظيم. فقط دائما أنا أذكر قبل أن أشرع في المحاضرة، إذن بما نقوم به نحن الآن، نحن ندرس الأحوال والمقامات التي تدعو للكلام على هيئة مخصوصة. فذكرنا أحوال حذف المسند إليه، ثم تعرفنا على أحوال ذكر المسند إليه، ثم إذا ذكرنا المسند إليه فإما أن نعرفه وإما أن ننكره. بدأنا في حالة تعريفه، فعرفنا متى الحال التي يستخدم فيها الضمير، والحال التي تدعو لاستخدام العلم، والحال التي تدعو لاستخدام اسم الموصول، والحال التي تدعو لاسم الإشارة، وعرفنا أحوال استخدام المعرف بأل. اليوم إن شاء الله نختم الكلام عن المعرفات، ندرس المعرف السادس والأخير متى يستخدم، ثم ننتقل إلى متى ينكر المسند إليه. فنشرح فيما ذكره ابن الشحنة عليه رحمة الله حين قال: وبإضافة فالاختصار وقصد تعظيم أو احتقار. ابن الشحنة هنا أحبتي يذكر التعريف بالإضافة، ما هي الأحوال التي تجعل العربي يختار التعريف بالإضافة؟ هناك أحوال ذكرها ابن الشحنة، هذه الأحوال وهذه المقامات هي التي تدعو الإنسان العربي لأن يستخدم الإضافة في تعريف المسند إليه. قال ابتداء، قال: وبإضافة فالاختصار. المقصد الأول أو الحال الأول أو المقام الأول للإتيان بالمسند إليه معرفا بالإضافة إرادة الاختصار، إرادة الاختصار، أن يريد المتكلم أن يختصر فيأتي بالمسند إليه معرفا بالإضافة. إيش قال الشيخ محمد النصيف ثم بعد ذلك معلق؟ يقول الشيخ محمد النصيف: هذا هو العنصر السادس من مبحث تعريف المسند إليه، وهو التعريف بالإضافة. وقد ذكر الناظم ثلاثة من دواعيه، وهي: أولا، الداعي الأول أن تكون الإضافة هي أخصر طريق للتعبير عن المسند إليه، والمقام يقتضي الاختصار. لاحظوا الكلام دقيق، كلمة والمقام يقتضي الاختصار ضعوا تحتها خط. إذن الحال الأول الذي يدعو إلى استخدام التعريف بالإضافة هو أن تكون أو أن يكون التعريف بالإضافة هو أخصر طريق حتى يعرف السامع المسند إليه، أخصر طريق، والمقام يطلب الاختصار. إذن بدنا ينبغي أن نراعي الأمرين، إن الإضافة تكون أقصر طريق حتى يعرف السامع المسند إليه، والمقام يقتضي الاختصار. بدنا نركب هذه معها، لأنه ممكن يكون التعريف بالإضافة هو أقصر طريق حتى يعرف السامع المسند إليه، أخصر طريق، لكن المقام الذي نتكلم فيه لا يدعو إلى الاختصار بل يدعو للإطالة، كما مثلنا سابقا المقامات التي تدعو للإطالة. إذا كان المتكلم يتكلم مع محبوبته ومعشوقته فهذا المقام يدعو لإطالة الحديث وتمطيطه وليس إلى اختصاره، وتقصيره، أليس كذلك؟ فإذا أنا كمتكلم إنما أختار تعريف المسند إليه بأقصر الطرق إذا كان المقام يطلب الاختصار. لذلك في علم البلاغة على الطالب الذي يريد التذوق أن يعرف الكلام بدقة، ليس فقط تأخذ أصل الفكرة أن الإضافة هي أقصر طريق لتعريف المسند إليه، لا، تقول الإضافة هي أقصر طريق لتعريف المسند إليه والمقام يطلب الاختصار، تركب هذا مع هذا فينتج عندك إذا ينبغي أن نستخدم التعريف بالإضافة. تمام؟ الآن هنا يمكن سؤال يرد على الطالب، ألم نذكر يا شيخ في المحاضرة السابقة أو قبلها أنه أقصر طريق لتعيين المسند إليه عند السامع هو تعريفه بالعلمية؟ أقول صحيح، سبق معنا هذا التأصيل العام، إنه أقصر طريق، أقصر طريق لتعيين المسند إليه في ذهن السامع هو أن تعرفه بإيش؟ بالعلمية، لأن العلمية لا تحتاج إلى قرينة في تعيين المسند إليه أو في تعيين الاسم، نعم المسند إليه. بينما سائر المعرفات الأخرى كالتعريف باسم الإشارة أو بالاسم الموصول أو بالضمير أو بالإضافة نحتاج هناك إلى قرينة هي التي تساعد على تعيين المسند إليه وتعريف السامع به، بخلاف لو قلت زيد، عمر، بكر، قيس، هنا مباشرة السامع عندما يسمع الاسم يعرف المسند إليه، لكن إذا استخدمت له طريقة أخرى من طرق التعريف لن يعرف المسند إليه إلا إذا تفطن للقرينة وانتبه إليها، وهذا الكلام أظن أنني أصلته سابقا. فالإشكال هو كيف تأتي وتقول في هذا المقام أن الإضافة قد تكون هي أقصر طريق للتعبير عن إيش؟ عن المسند إليه. لاحظوا قال الشيخ النصير أن تكون الإضافة أقصر طريق للتعبير وللتعريف بالمسند إليه عند السامع، فكيف يمكن؟ أقول يمكن ذلك. لاحظوا المثال الذي ذكره الشيخ وستعرفون كيف يمكن في بعض الأحوال، في بعض الأحوال أن تكون الإضافة أخصر من العالمية. يقول الشيخ قال كقولك أولاد زيد سافروا، أولاد زيد سافروا، أنا متكلم أمام السامع، قلت له إيش؟ مثلا في شخص بينه وبينه بنعرف هناك شخصية مشتركة بينه وبين السامع اسمها زيد جارنا، وهذا زيد احنا بنعرف أولاده، له ولد اسمه محمد وإبراهيم وخالد ويونس. تمام؟ فأنا لما اجيت للمتكلم، عفوا لما اجيت إلى السامع، ما بدي أطول الكلام وأقول له ترى بتعرف يا أخي محمد ويونس وإبراهيم وخالد أولاد زيد سافروا، طويل الكلام هيك صح؟ فآتي باختصار فأقول ماذا؟ أولاد زيد يعني جارنا زيد، أولاد جارنا زيد سافروا. الآن السامع هو بعرف زيد وبعرف أولاده، فأنا هنا عينت المسند إليه عند السامع بأقصر طريق، قلت له أولاد زيد، أولاد نكرة لما أضفتها لزيد اكتسبت التعريف بالإضافة فأصبحت معرفة وبأقصر طريق عند السامع. ففي هذا المقام، في هذه الحالة، لما يكون هناك مجموعة من الأعلام ينبغي أن تذكر وأستطيع أن أستغني عن ذكرها كلها بالإتيان بإضافة موضحة للسامع، تكون الإضافة في هذه الحالة الاستثنائية أقصر من العدمية، ليس كذلك؟ يعني تخيلوا أني بدي أقول للسامع محمد وإبراهيم وخالد ويونس أولاد زيد سافروا، طويلة، بينما أقول له مباشرة أولاد زيد سافروا وهو بيعرف زيد أولاده، أيهما أقصر؟ الإضافة هنا أقصر. تمام؟ فإذا نقول الأصل العام فعلا أن التعريف بالعلمية هو أقصر طريقة لإوصال المسند إليه أو بشكل عام لإوصال الاسم المعرف بالعلمية إلى من؟ إلى السامع، سواء كان مسند أو مسند إليه مهما كان، أقصر طريقة للتعيين للسامع العلمية. هذا الأصل العام. لكن في بعض السياقات وفي بعض المواطن قد يكون استخدام معرف آخر أخصر. ها، في بعض السياقات الاستثنائية مثل كما قلنا أن يكون هناك أكثر من علم أريد أن أخبر عنهم بخبر، وأستطيع أن أجمع كل هذه الأعلام تحت مفهوم واحد السامع يدركه. نعم، في هذه الأحوال الاستثنائية قد تكون الإضافة أخصر من العالمية. فدائما حينما نقاعد قواعد نقول العالمية أخصر طريق لتعيين الاسم، هذه قاعدة عامة ولا استثناءاتها. فهنا وصلنا إلى استثناء من الاستثناءات. إذا لاحظنا أن الإضافة قد تكون أخصر طريق لتعيين المسند إليه عند السامع، والمقام يقتضي الاختصار. فهي أخصر طريق والمقام يقتضي الاختصار، لأنه إذا كان المقام يطلب الإطالة والانبساط في الحديث لا يليق الاختصار. دعونا ننتقل الآن أحبتي إلى مثال آخر ذكره البلاغيون لاستخدام الإضافة للاختصار. هناك مثال مشهور عند البلاغيين في كتبهم وفي مصنفاتهم يذكرونه على استخدام التعريف بالإضافة للمسند إليه اختصارا والمقام يقتضي الاختصار. إيش هذا المثال؟ شاعر كان مسجونا في مكة موثق معتقل، وعرف أن محبوبته وعشيقته قد غادرته وذهبت مع قومها بعيدا عنه، فهو في سجنه وهو حزين مكتئب. لاحظوا كيف يتصور الإنسان المشهد حتى يدرك الحال وما تقتضيه الحال من الكلام. الحال والمقام الذي فيه المتكلم هو الذي يستدعي أن يخرج كلامه على صورة معينة. السامع إذا لم يدرك حال المتكلم قد يخطئ في فهم مقصده. هذا انتبهوا عليه، القضية قضية منهجية مهمة في التفسير، في فهم فقه السنة وفي حياتكم العملية أيضا. طيب، كما قلنا هذا السجين ماذا قال؟ قال: هوايا مع الركب اليمانين مصعد، جنيب وجثماني بمكة موثق. الآن هو لاحظوا أول كلمة في البيت قال هوايا مع الركب اليمانين مصعد. إيش يعني هوايا؟ هوايا يقصد محبوبته، يقصد إيش؟ محبوبته. لكن ما سماها باسمها هنا؟ والله هند مع الركب اليمانين أو سعاد مع الركب اليمانين، لا، لم يأتي باسمها، وإنما قال هوايا يعني الذي أهواه مع الركب اليمانين مصعده. مصعده يعني مبتعد. مصعده إيش يعني؟ يعني يبتعد. جنيب، جنيب معناه هو في مطلع الركب وهم يسيرون خلفه. وجثماني، وأما أنا فجثماني وجسدي موثق معتقل معتجز، لا أستطيع أن أقابل محبوبتي ولم أستطع أن أودعها حين غادرت. فهو يرسم حالة الاكتئاب التي يشعر بها. فلاحظوا الشطر الأول قال هوايا. هوايا نحن ممكن في وقتنا الحاضر مثلا شخص يقول حبي مع الركب اليماني، مش يقول فلان حبي، حبي مسافر وراح، باللغة العامية حتى تفهموا إيش كيف هوايا. فهو ما قال هند سافرت وراحت، سعاد سافرت وراحت، لا، قال حبي. طيب وين وجه الاختصار يا شيخ؟ ها، هوايا مبتدأ ومصعد خبر، ومع الركب طبعا هذا الظرف متقدم على الخبر، يعني هوايا مصعد أي هوايا يعني حبي يبتعد مع الركب اليماني، وأنا ما زلت معتقلا موثقا في سجني. الآن أين وجه الاختصار؟ لاحظوا كيف تتم المناقشة. ربما يقول الطالب يا شيخ ألم يكن التعريف بالعالمية أخصر هنا؟ يعني لو قال هند مع الركب اليماني، هنا أنا أرى أن التعريف بالعالمية أخصر من التعريف بالإضافة. أنت لما تسمع هوايا هذا تعريف بالإضافة، فهو اكتسب التعريف من خلال قرينة الإضافة، بينما لو مباشرة قال هند مع الركب اليماني مصعد، سعاد مع الركب اليماني مصعد، حصل التعيين للمسند إليه مباشرة بأقصر الطرق. أقول ربما كلامك للوهلة الأولى يمكن يكون له وجه، أن تقول لو أنه ذكر محبوبته باسمها لكان أخسر، تمام؟ طب هو أصلاً يا شيخ ليش المقام يدعو للاختصار؟ هيك وجه السؤال. قبل هذا أيوة، ليش المقام يدعو للاختصار؟ ألا يذكر حبيبته؟ أليس الأصل أن الإنسان يطير حينما يذكر حبيبته؟ أقول صحيح، الإنسان حينما يتذكر حبيبته وماذا كان يفعل معها والأصل أن يطيل، لأنها شيء مستعذب للنفس. لكن حينما تكون في مثل حال الشاعر، إنسان سجير موثق ما عنده مجال لكثرة الحديث وإطالة الكلام، فحال الشاعر وهو في السجن موثق حزين مكتئب حال اختصار وليس حال إطالة، تمام؟ إذن حالة الشاعر السجين هي حالة اختصار وليست حالة إطالة، إذن المقام يدعو للاختصار. ثم يأتي السؤال، طب إذا أراد أن يختصر أيهما أخصر؟ أن يعرف محبوبته بعلميتها باسمها سعاد هند، أم يعرفها بالإضافة يقول هوايا حبي مع الركب اليمانيين مصعد؟ للوهلة الأولى قد تقول إن العلمية أخصر من الإضافة، لكن إيش أقول لك؟ أقول ينبغي أن لا تستعجل، بل عليك أن تنظر أيضا إلى حاله. هو إنسان الآن حزين مكتئب ومشتاق لهذه المحبوبة، ذكر محبوبته باسمها العلمي لا يثير عنده الشجون، لكن أن يذكرها بصفتها أنها هواه وحبه هذا يثير عنده الشجون، هذا يثير عنده الشجون والأشواق. ففعلا وإن كانت العلمية ابتداء أخصر من الإضافة، لكن هنا الإضافة مقصودة لأنها تبث عند الشاعر أشواقا وأحزانا وحنينا، فليس من المناسب أن يناديها باسمها العالم ويقول هند مع الركب اليمانين. لا، الأبلغ فعلا أن يقول هوايا وحبي مع الركب اليماني مصعد، لأنه هوايا وحبي هذه الكلمات بتثير له المشاعر والأشواق والحنين، وهو يريد هذا في هذه الحال الكئيب التي يحياها في السجن، أليس كذلك؟ فكان التعريف بالإضافة في هذه الحالة هو الأخصر، لأنه تعريف وتعيين مع إفادته للحنين والشوق للمحبوبة، بينما لو ذكرها باسمها وإن كان هو أخصر كتعبير لكنه لا يتضمن مشاعر الحنين والشوق للمحبوبة، فذهب مقصد من مقاصده. فأنا حينما أنظر للكلمة التي اختارها الشاعر ينبغي أن لا أنظر بعين واحدة، أقول العلمية أخصر من الإضافة، فلماذا ما استخدم العلمية؟ لا، علي أن أنظر إلى المشهد بكل جوانبه. عندما تنظر إلى المشهد بكل جوانبه تستطيع أن تدرك لماذا اختار الإضافة هنا على العلمية، مع أن العلمية أخصر والمقام مقام اختصار. لأن الإضافة هنا أخصر لأنها إضافة مع ما تشتمله من الدلالة على الحنين والشوق للمحبوبة، وأما العلمية لو وضعت هنا لما دلتنا على الشوق والحنين الذي يشعر به هذا السجين، فهو إذن يريد أن يعبر عن شوقه لحبيبته ويريد أن يعبر عن حنينه وعن حزنه وعن اكتئابه الذي يعيشه الآن، والمقام يدعو للاختصار. فلم يقل كان بإمكانه إذا أراد أن يطيل مع إخبارنا بمشاعره وأحزانه، إطالة مع إخبارنا بمشاعره وأحزانه، أن يقول الفتاة التي أهواها أو الذي أهواه أو التي أهواها مع الركب اليمانين مصعد، كان بإمكانه يقول التي أهواها مثلا، كان بإمكانه إذن أن يعرف المسند إليه بالاسم الموصول، أن يقول التي أهواها مع الركب اليمانيين مصعد، مش كان بإمكانه يقول هيك؟ لكن التي أهواها مع الركب اليمانين مصعد فيها طول. لو أنه اختار التعريف باسم الموصول حتى يعبر لنا عن مشاعره وحنينه لهذه الفتاة فقال التي أهواها مع الركب اليمانين مصعد كان فيها طول، وهو يريد الاختصار لأنه سجين. ففكر الشاعر كيف يمكن أن آتي بتعريف للمسند إليه مختصر مع ذلك يتضمن شعوري بالحنين والشوق. هيك فكر، تمام؟ ما فكر إيش أخسر كلمة للتعبير عن المسند إليه، لا ليس هكذا. فكر هو بهذه الطريقة، ما هو أخسر تعبير أعبر به عن المسند إليه وأعينه مع تضمنه لمشاعر الحنين والشوق، فوجد أنه أخسر طريقة للتعبير الإضافة. فهيك بنفهم أنه ليش ما اختار العالمية مع كونها هي بشكل عام أخسر من الإضافة، لأنه العالمية هون لا تتضمن مقصده بث الشوق والحنين، بينما الإضافة تتضمن مقصده بث الشوق والحنين، وهي أخسر طريقة لبث الشوق والحنين. هيك الفكرة أظن وضحت عنكم. إذن هوايا مع الركب اليمانين مصعدوا، سامحوني أحبتي ربما أطيل في تحليل الأمثلة، لكن هذه الإطالة في التحليل هي التي ستنمي عندكم الملكة بإذن الله. يعني ممكن على طريقة كثيرين نمر على المثال سريع، لكن إذا ما حللنا المثال وما قارنا بين الأساليب العربية لن تتولد عندكم الملكة والقدرة على التفكير في سبب اختيار الشاعر لهذه الكلمة دون غيرها. طيب الآن الشيخ إيش يعلق على هذا البيت؟ قال فإن قوله هوايا أخسر من قوله الذي أهواه، أو الذي قلبي مائل إليه، أو التي قلبي مائل إليها، والمقام مقتضي لذلك، يعني المقام يقتضي الاختصار. فلا يصلح أن يقول كما قلنا التي أهواها مع الركب اليماني المصعد، أو التي قلبي يميل إليها مع الركب اليماني المصعد. صحيح هي تبث الأشواق والحنين هذه التعريفات، لكنها طويلة، والمقام يقتضي الاختصار. لماذا؟ قال لأن الشاعر قاله حين حبس بمكة وحال المحبوس ضيق، ما عندهش مجال يحكي كثير، فإذا هو يريد الاختصار مع بث الشوق والحنين، فكان أخسر طريق في هاي الحالة التعريف بالإضافة. قال وأما الشطر الثاني ففيه عدة روايات، لعل أحسنها ما أثبته لغلوه من الزيادة غير المفيدة مع كونه الأنسب لما في تلخيص المفتاح الذي يعد أصلا لهذا الكتاب. يعني إذا في خلاف في رواية هذا البيت بشكل عام، ونحن نريد الفكرة العامة. تمام، إذا عرفنا كيف تكون الإضافة، أو لماذا يعرف المسند إليه بالإضافة، يعرف المسند إليه بالإضافة لإرادة الاختصار. هذا الحال الأولى التي تدعو لتعريف المسند إليه بالإضافة، إرادة الاختصار. واستحضر يا طالب العلم المثالين، أولاد زيد سافروا، لما قلت للسامع أولاد زيد سافروا، لأن لو بدي أذكر كل أولاد زيد ممكن يكونوا 10 أولاد، كل واحد أذكره باسمه راح يطول الكلام. هذا المثال، والمثال الآخر هوايا مع الركب اليمانين مصعد. وضحت؟ طيب ننتقل للمقصد الثاني أو الحالة الثانية التي تدعو للتعريف بالإضافة. هو إيش قال ابن الشحنة؟ قال وبإضافة فالاختصاري، هذا انتهينا منه، وقصد تعظيم أو احتقاري، إرادة التعظيم. وأنا هنا أنبه أحبة الطلبة من الآن، قضية التعظيم والتحقير من الأحوال التي تتكرر معنا في أغلب الأبواب. فمر معنا كيف أن التعظيم أو التحقير قد يدعو لحذف المسند إليه أصلا، وأن التعظيم والتحقير يدعو لذكر المسند إليه، وأن التعظيم والتحقير يدعو لتعريفه بالعالمية، ويدعو أحيانا لاستخدام أسماء الإشارة. فقضية التعظيم والتحقير هذه قضية منتشرة ومضطردة في أغلب الأبواب، فعليكم أن تحسنوا ضابطها في كل باب، عليكم أن تحسنوا ضابطها في كل باب من الأبواب. الآن ننظر كيف يكون أو تكون الإضافة سببا في تعظيم المسند إليه. قال الشيخ الداعي الثاني التعظيم كقولك ولد الأمير في فصلنا، طفل عاد إلى أمه بعد يوم دراسي حافل فقال لها يا أمي ولد الأمير في فصلنا، أي في صفنا. أن ولد الأمير، طبعا واحد يقول شيخ طفل يعني هو عنده بلاغة حتى يقول ولد الأمير، وللشأن لا يعترض المثال، اجعله طالب جامعي متمكن في العربية إذا أردت الطفلة. المهم عاد إلى أمه إلى صديقه فقال له ولد الأمير في فصلنا. الآن كلمة ولد ما قال، لو قال اسمه مباشرة العلم قال محمد في فصلنا، قالت محمد مين؟ قال محمد ابن الأمير فلان فلاني، ما فيها تعظيم. لو أتى باسمه العلم لم تشتمل على تعظيم، لكن لما يقول له ولد الأمير في فصلنا، هنا الإضافة تكسب المسند إليه تعظيما وتفخيما. ولد الأمير مش ولد أي حد، بهذه الطريقة ولد الأمير في فصلنا. نذهب لآيات قرآنية أجل وأعظم من هذا المثال ذكره الشيخ، يعني والشيخ عنيتي أمثلة بسيطة لكن في الحقيقة ليست هي محل البحث، إنما هي في محل بحث طالب العلم الجاد في الشعر العربي وفي الآيات القرآنية وفي السنة المطهرة. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، تلك آيات الله، طبعا مشكلة متكررة عند الشيخ أنه يأتي بأمثلة بأمثلة لا تكون من قبيل المسند إليه. هذا ملاحظ في أداء الشيخ في هذا الشرح، أنه يأتي بأمثلة على تعريف بالإضافة، على تعريف بالعلمية، على تعريف مثلا بالاسم الموصول، ولاحظنا هذا فيما سبق، أنه يأتي بأمثلة ليست من قبيل المسند إليه، ولكن الفكرة العامة موجودة في هذه الأمثلة، إضافة للتعظيم. وأنا أفهم لماذا الشيخ يستخدم ذلك، لأن هي فكرة أن تكون الإضافة للتعظيم، هذا ليس خاص بالمسند إليه، بل قد يكون في المسند، بل قد يكون في المفعول به، قد يكون في أي موقع للكلمة اللي تم تعريفها بالإضافة. فلذلك يقول الشيخ أنا لماذا ألتزم بمثال على إضافة تعريفية للمسند إليه، خلاص آتي بمثال عام إضافة المراد منها التعظيم. لكن أنا بشكل عام أحب، يعني مجرد رأي شخصي، إنه بما أننا نتكلم عن المسند إليه فالأصل قدر الإمكان، قدر الإمكان حتى لا يتشوه ذهن الطالب، أن يكون المثال الذي يأتي به الشارح أو المعلم يكون مثالا مناسبا لتعريف المسند إليه بالإضافة، يكون متعلق بالمسند إليه بحد ذاته حتى لا يضيع طالب العلم عن الفكرة. فهنا المثال تعريف بالإضافة، لكن المعرف بالإضافة ليس المسند إليه بل المسند الخبر. تلك اسم الإشارة هنا مبتدأ، وآيات الله آياته هي الخبر، تمام، والخبر جاء معرفا بالإضافة والخبر مسند وليس مسندا إليه. لكن الفكرة العامة، دعونا نركز على الفكرة العامة، إنه آيات الله لماذا عرفت بالإضافة؟ هيك السؤال، لماذا عرفت بالإضافة؟ لماذا مثلا ما قال ربنا سبحانه وتعالى تلك الآيات نتلوها عليك بالحق؟ ليش ما عرفها بالأل للتعريف؟ وأل هنا تكون مثلا أل العهد الذهني، إنه الآيات المعهودة عندكم اللي مننزلها نتلوها عليك يا محمد بالحق. كان بإمكان النص يكون على هذه الصورة، تلك الآيات نتلوها عليك بالحق. إيش رأيكم؟ الذي يخطر على الذهن وهو ما خطر في ذهن الشيخ ومجموعة من الشراح والمفسرين أن الله سبحانه وتعالى إنما اختار تعريف الآيات بالإضافة إلى لفظ الجلالة آيات الله حتى يعظم هذه الآيات ويفخم قدرها في هذا السياق، لأن السياق السياق يقتضي التعظيم. أنت لما بدك تعظم المسند إليه أو المسند أو أي شيء لابد يكون السياق يقتضي تعظيم، هذه انتبهوا لها القضية لأنها مهمة جدا، السياق يقتضي تعظيم. فربنا سبحانه وتعالى بده يعظم هذه الآيات التي يتلوها وينزلها على محمد صلى الله عليه وسلم ويبين عظم شأنها، فاختار سبحانه وتعالى أن يعرفها بالإضافة إلى اسمه الكريم، فقال تلك آيات الله. هذا إيش بعطيك كسامع لما تسمع نص قرآني تلك آيات الله، بينما لما تسمع تلك الآيات نتلوها، أيها أكثر تأثيرا في نفسك ووقعا، آيات الله، ليس كلام أي بشر أو أي مخلوق أو آيات تكلم بها الله سبحانه وتعالى. هذا يوقع في نفس السامع الأثر الكبير. تلك آيات الله، فهي منسوبة إلى الله بكل ما تشتمله كلمة الله من إعظام وإجلال وإفخام وتوقير وهيبة وإعجاز، بكل ما تشتمله هذه الكلمة. فعندما تسمع تلك آيات الله، فعلا هذا تفخيم لها، تعريفها بالإضافة لتفخيمها ورفع شأنها، وأبلغ من أن تكون تلك الآيات أن تعرف بمجرد للعهد الذهني. وضحت الفكرة؟ المقام يقتضي تعظيم، فجاء تعظيمها بالإضافة. طيب أعطيكم مثال آخر أيضا على غير المسند إليه ولكنه تعظيم. ربنا سبحانه وتعالى يقول في مطلع سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. الآن الباء حرف جر وعبده اسم مجرور، لكن هذا الاسم المجرور معرف بالإضافة، مضاف إلى ضمير عبده، والمضاف إلى ضمير من قبيل المعارف أيضا معرب بالإضافة. الآن قال العلماء لماذا قال بعبده؟ لماذا ما قال دائما لاحظوا لما يكون المقام يمكن أن أو النص عفواً يمكن أن تستخدم في أكثر من نمط من أنماط التعريف وتختار نمط معين، بالتالي لك مقصد في اختياره، صح؟ يعني كان الآية يمكن تكون سبحان الذي أسرى بمحمد من المسجد الحرام، صح؟ طب ليش ما قال بمحمد؟ قال سبحان الذي أسرى بعبده، لأنه يريد أن يعظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم ويشرفه بنسبته إليه. ها، بعبده، ربنا اللي بيقول سبحان الذي أسرى بعبده. ولاحظ كيف أنه حينما شرف محمدا عليه الصلاة والسلام اختار لتشريفه مقام العبودية، ليدلل أن العبودية حينما تنسب نفسك إلى عبودية الرب عز وجل فهذه أشرف المقامات وأعظمها وأفخمها. لاحظوا كل الدلالات اللي بتحملها هاي الآية، إن مقام العبودية لله أشرف المقامات وأفخمها وأعظمها وأجلها. فالإنسان يشرف ويعظم قدره حينما يقول أنا عبد لله. فالله أراد أن يرفع قدر محمد ويعظمه ويفخمه فنسبه إلى عبوديته، وكأنه مختص بعبودية الله. سبحان الذي أسرى بعبده. وانتبهوا دائما وأنتم تقرؤون القرآن، لاحظوا هذه القضايا، وبإذن الله مع كثرة الملاحظة والتأمل تبدأ تظهر عندكم الملكات، ويبدأ المشهد يتكامل، وتبدأ الروعة القرآنية تظهر أثناء تأمل الإنسان. طيب المقصد الثالث، ما بدنا نطول كثير هون، المقصد الثالث من مقاصد الإتيان بالمسند إليه معرفا بالإضافة التحقير، عكس المقصد الثاني. المقصد الثاني التعظيم، المقصد الثالث التحقير. ودائما هذول المقصدين مضطردين مع بعض، بكون الذكر للتعظيم وحدا للتحقير، الحذف للتعظيم وحدا للتحقير، فدائما بيجوا مع بعض. إنه نفس الموضوع قد يكون تعظيم وقد يكون تحقير. ننظر في الآية القرآنية. طبعا هو أتى بمثال أولا صحيح، تعريف مسند إليه بالإضافة للتحقير. قال كقولك عبد الدرهم بخيل. عبد الدرهم بخيل. طبعا أنا ليش أجيب هذا المثال؟ ليش ما أجيب حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم؟ خلونا على الحديث أجمل. تعس فعل ماض وعبد الدينار فاعل، صح؟ إذن فاعل مسند إليه. طب ننظر كيف عرف الفاعل النبي عليه الصلاة والسلام، عرفه بالإضافة عبد الدينار. ليه عرفه بالإضافة هنا؟ لأن الإضافة المقام، هيك تقول المقام يقتضي تحقير، والإضافة اللي استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام فيها تحقير. تعس عبد الدينار، لاحظوا قبل شوي سبحان الذي أسرى بعبده، إضافة العبودية لله اقتضت تعظيمها، بينما لما كانت العبودية لغير الله فكانت أي عبودية لغير الله فهي تحقير وقلة في الشأن. لذلك قال عليه الصلاة والسلام تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. هذه الإضافة أن يكون الفاعل المسلم معرفا بالإضافة هنا لإرادة تحقيره، لأن المقام هيك بتقول يقتضي التحقير، فاستخدم إضافة فيها تحقير، بينما إذا كان المقام يقتضي تعظيم فتستخدم إضافة فيها تعظيم. انظروا إلى الآية التي استدل بها أيضا، طبعا الآية التي استدل بها ليست من قبيل المسند إليه، لكن فكرة التعظيم والتحقير، الآية هي جمع التعظيم والتحقير فيها واضحة، يعني أن يكون تعريف بالإضافة لمقصد التعظيم والتحقير، جمعت بين الشيئين. قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، في حرف جر، وسبيل اسم مجرور، وأضاف السبيل إلى الله، فهذا تشريف وتعظيم وتفخيم لهذا السبيل. بينما في المقابل: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. كمل: في سبيل الطاغوت، هذا التحقير لهذا السبيل. بعدين كملوا لسه ما انتهى: فقاتلوا أولياء الشيطان، تحقير لهؤلاء الأولياء، إنه مش أولياء ربنا، أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الآن في هذه الآية ممكن نحصل موطن واحد في مسند إليه معرف بالإضافة للتحقير، مين يأتي به؟ في هذه الآية في موطن مسند إليه معرف بالإضافة تحقيرا في آخرها، إن كيد الشيطان، وربما يعني قد يكون هذا هو المقصد، يعني الشيخ ما بيّن موطن الشاهد في هذه الآية، لكن قد يكون هذا هو المقصد هنا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن تنصب الاسم، يعني تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فكيد الشيطان، كيد اسم إن مسند إليه، خلاص هذا صح، إذا وكيد اسم إن معرف بالإضافة إلى الشيطان، فلما تسمع إن كيد الشيطان هذه الإضافة إيش تستفيد منها؟ التحقير، يعني مش كيد إنسان عظيم أو إنسان موقر أو كيد الشيطان، تحقير لهذا الكيد وتهوينه وتقدير من شأنه، كيد الشيطان، وربنا قال كان ضعيفا. فإذا هنا المسند إليه عرف بالإضافة تحقيرا له في نسبة الكيد للشيطان. ولو نظرتم في الأمثلة كما قلنا، أولياء الشيطان الأمثلة السابقة وسبيل الطاغوت، وإن لم تكن مسند إليه طبعا هي، لكن أيضا لاحظوا أنه كيف الإضافة فيها لإيش؟ للتحقير، سبيل الطاغوت. يعني أنت كمسلم لاحظ الصحابة لما يسمعوا هاي الآية: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، تعظيم للمقصد والهدف اللي بيقاتلوا من أجله، ثم يسمعوا: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، تحقير للمقصد اللي سعوا من أجله، فقاتلوا مش الكفار، لا، ما إجا تعريف بأل، جاء التعريف بالإضافة، مش فقاتلوا الكفار، فقاتلوا أولياء الشيطان، تحقير فوق تحقير، إن كيد الشيطان، تحقير فوق تحقير، كان ضعيفا. لاحظوا كيف جمالية النص بدأ تظهر أكثر وأكثر. لو كان الإنسان مش متأمل لهذه الأمور ولهذه الإضافات وإيش مقاصدها، ما بشعر بهذه الجمالية للنص. بينما الصحابة ليش كانت نصوص القرآن تأثر فيهم؟ لأنهم كانوا بيعرفوا أنه هاي الإضافة ما إجت عبثية وهيك مشت وكان بالإمكان يجي غيرها، لا، كان هذه الإضافة مقصودة لذاتها، لما تضفي على النفوس المستمعة لهذا الكتاب العزيز من شعور بجمال وروعة وبهاء. إذن هذه ثلاث مقاصد، وفي المطولات تذكر مقاصد أخرى، ثلاث مقاصد أو ثلاثة مقاصد لتعريف المسند إليه بالإضافة، وهي في الحقيقة مقاصد عامة لاستخدام الإضافة، ليست لا تتعلق فقط بالمسند إليه، لكنها ذكرت ضمن باب المسند إليه، لكنها هي مقاصد عامة، أن يكون الشيء معرف بالإضافة اختصارا، أن يكون الشيء معرف بالإضافة تعظيما، أن يكون الشيء معرف بالإضافة تحقيرا. لذلك لو ذهبت إلى التلخيص وشروح التلخيص، إذا ذهبت لشروح التلخيص من شرح الإيضاح للقزويني والكتب الأخرى، حتى تلك الكتب أحبتي لما يأتوا يمثلوا لمقاصد الإضافة أو لمقاصد التعريف باسم الإشارة أو لمقاصد التعريف باسم الموصول، أحيانا بيعملوا مثل الشيخ محمد النصيف، إنهم بذكروا أمثلة على معرف بالإضافة تعظيما أو تحقيرا أو اختصارا، ولا يكون المثال منطبق على المسند إليه، لأنهم بدهم يركزوا على المقصد العام، إنه التعريف بالإضافة إيش هدفه؟ وين ما إجا مسند إليه مجرور، أهدافه كذا وكذا وكذا. هسه إحنا نتكلم في باب المسند إليه، نعم الأصل والأكثر أو الأفضل أن تكون الأمثلة في المسند إليه، لكن ممكن نأتي بأمثلة في غير المسند إليه بكون المقصد فيها أوضح ممكن. لذلك أحيانا يلجؤون إلى هذا المنهج. بعد أن انتهينا من تعريف المسند إليه بالمعرفات الست، سواء تعريفه بالضمير أو بالعلمية أو باسم الإشارة أو بالاسم الموصول أو بأل أو بالإضافة، ننتقل الآن إلى الجانب الآخر وهو تنكير المسند إليه. ننتقل إلى إيش؟ إلى تنكير المسند إليه. إنه طب متى أنكر المسند إليه؟ ما هي الأحوال والمقامات التي تدعو لأن يكون المسند إليه منكرا؟ إنه المتكلم ينكره ما يعرفه، في مقامات وأحوال تدعو إلى هذا. إيش هذه المقامات والأحوال؟ بدأ الناظم بها فقال: وإن منكرا فللتحقير والضد والإفراد والتكثير وضده، يعني ضد التكثير اللي هو التقليل. ثم سيكمل بعد البيت 29، يعني ليش قطع هون؟ لأن البيت 29 شطر الثاني أو حتى من نصف شطر الأول إلى نهايته راح يتكلم عنه في موضوع آخر، موضوع توابع المسند إليه، متى نأتي بالنعت والتوكيد وعطف والعطف بشطري والبدل. فالمهم هو وقف هنا لأنه خلص يريد أن يتكلم عن الأحوال التي تدعو لتنكير المسند إليه. تمام. قال الناظم: وإن منكرا، يعني إن جاء المسند إليه منكرا، فهذا إما لأن المقام مقام تحقير أو ضد التحقير. إيش ضد التحقير؟ التعظيم. لاحظ كيف هذه المقاصد تتكرر دائما، ولكن كل مرة بنلاحظ كيف يكون الإضافة سبب للتعظيم أو سبب للتحقير، كيف بكون الذكر سبب للتعظيم أو للتحقير، كيف بكون الحذف سبب للتعظيم أو للتحقير، كيف بكون التنكير سبب للتعظيم أو للتحقير. فانتبهوا على هاي الأمور. وإن منكرا فللتحقير والضد والإفراد والتكثير وضده. قال الشيخ: هذا هو المطلب الرابع من مبحث أحوال المسند إليه في ذاته، وهو التنكير، متى ينكر المسند إليه. وقد ذكر الناظم خمسة من دواعي. ذكر الناظم إذا خمسة أحوال، خمسة مقامات تدعو إلى أن يكون المسند إليه منكرا، تدعو إلى أن يكون المسند إليه منكرا غير معرف. والنكرة أحبتي يعني المعرفة، الاسم الدال على معين، أما النكرة لا تدل على معين، تدل على فرد شائع في جنس، تدل على فرد مبهم شائع في جنس. عندما أقول رجل، إيش بتفهم أنت؟ فرد غير معين شائع في جنس الذكور البالغين، وهذا هو الجنس، الذكور البالغون هم رجال. فعندما أقول جاء رجل، إذن جاء فرد مبهم، هذا الفرد من أي جنس؟ من الذكور البالغين. عندما أقول جاءت امرأة، أتكلم عن واحدة مبهمة من الإناث البالغة. حينما أقول رأيت أسدا، فرد مبهم من الحيوان المفترس. وعلى هذا فهذه فكرة النكرة، أنها تدل على مبهم، بينما المعرفة بأنواعها تدل على إيش؟ على معين. هذه الأمور استحضروها: المعرفة اسم يدل على معين، والنكرة اسم يدل على فرد مبهم شائع في جنس. طيب، ومن درس الأجرمية وقطر الندى أظن هذه الأمور واضحة، لكن إحنا بنتكلم حتى نذكر بعض فقط، هي عملية تذكير لما درسناه بالتفصيل في مصنفاتنا السابقة. طيب، قال الشيخ: الداعي الأول من دواعي تنكير المسند إليه التحقير. قال: بمعنى انحطاط شأنه إلى درجة لا يعتد بها ولا يلتفت إليها. إيش معنى هذا الكلام؟ إن المسند إليه بدي يكون شخص، ما بدي أقول يكون شخص في حقارة، أنا كمتكلم أريد أن أحقر من شأنه وأن أخفض من شأنه، فأقول هو أقل من أن يعرف. فهمت الفكرة؟ المتكلم يريد أن يحقر من شأن المسند إليه. ما بدي أقول إن المسند إليه هو حقير في ذاته، لأنه ممكن يكون المسند إليه كشخص عظيم، لكن المتكلم مريض النفس، صح؟ مريض النفس، فيريد أن يحقر المسند إليه وإن كان المسند إليه غير حقير في ذاته. وهذا كيف يفعل أعداء الأمة مع علماءنا ومع مشايخنا ومع كذا، إنهم بحقروهم مع أنهم عظماء وأشراف، وهؤلاء الذين يحقرونهم لا يسون نعال العلماء والأئمة الكبار. تمام؟ لذلك قد يكون المسند إليه فعلا حقير في ذاته والمتكلم يريد أن يحقره، وقد يكون المسند إليه في ذاته ليس حقيرا لكن المتكلم يريد أن يحقره. وضحت الفكرة؟ لذلك أنا جعلت الأمر يتعلق بنفسية المتكلم، بغض النظر هل المسند إليه يستحق التحقير أو لا يستحق التحقير. المتكلم يريد أن يحقر المسند إليه ويقلل من شأنه، فيريد أن يقول حينما ينكره يريد أن يقول إيش؟ هو أحط وأدنى من أن إيش؟ يعرف ويعين. كيف إحنا في حياتنا العملية مثلاً أقول لك فلان نكرة، مش هيك بنحكي؟ فلان نكرة. إيش يعني نكرة؟ يعني مجهول لا يستحق التعريف ولا الإشارة إليه. فهذه هي الفكرة، إن المتكلم يريد أن يشعر السامع ويوصل إليه فكرة إن المسند إليه أحط من أحط من أن يعين وأن يعرف، فخذه نكرة، فهذا يكون تحقيرا للمسند إليه. طيب نأخذ مثال، أعطيكم مثال في باب المسند إليه، مثال ينطبق على المسند إليه. ما بدي الشخص ذكر أمثلة خارج السياق يعني في غير المسند إليه، أنا بدي أعطي مثال للمسند إليه بعدين بنناقش أمثلة الشيخ. لو قلت لكم مثلا، ترى احيانا ممكن يكون الامر يعني مش تحقير لشخص، ممكن يكون تحقير لامر معين. اعطيك مثال، لو قلت شيء ما اصابني واردت اني ما اكبر الموضوع، يعني مثلا الام اجت لابنها انه ايش صار معك، خايفه عليه، عرفت انه مريض او انه صار معه حادث او ما شابه ذلك، فالابن بده يهون على امه ويخفف عنها الالم، فقال لها شيء ما اصابني وانتهى الامر يا امي. ايش قال له؟ شيء ما اصابني وانتهى الامر. لما يقولها شيء ما اصابني، شيء مبتدا، عبارته هيك شيء ما فيها تهوين وتحقير من الشيء اللي أصابه، إنه مش إشي كبير، صح؟ فحقر وقلل من قيمته، يعني مش مستاهل يذكر يا أمي، فقال لها شيء ما أصابني. فهنا المسند إليه جاء منكرا، لأن السائم المتكلم يريد أن يقلل من شأنه ويحط من قدره عند السامع، فهذا الابن يريد أن يحط من شأن ما أصابه ويقلل حتى الأم لا تفزع، فقال لها شيء ما أصابني. وضحت الفكرة؟ طيب انظروا للآية القرآنية اللي أتى بها الشيخ، قال سبحانه فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. الآن شيئا إيش إعرابها؟ مفعول به ثاني ليضروك، لن يضروك شيئا. إذن إحنا بنتكلم هون إنه النكرة وين جاءت؟ مش مسند إليه أصلاً، النكرة مفعول به، لكن هي الفكرة واحدة، إنه يكون اسم نكرة إرادة التحقير، لإرادة التحقير. فربنا بيقول لمحمد عليه الصلاة والسلام وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً، أدنى شيء لن يستطيعوا أن يصلوا إليك به، أدنى شيء أو صورة من الضرر لن يستطيع أن يصلوا بها إليك. فهذا فيه طمأنينة وتثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام أن ربنا تكفل له أنه أدنى شيء وأبسط شيء لن يصلوا إليك به، صح؟ لن يضروك شيئا. ثم قالوا أن حكمت محكم بينهم بالقسط. طيب هذه الحالة الأولى. طيب المقصد الثاني، أن ينكر المسند إليه تعظيما له. والله هذه غريبة، بس احنا فهمنا ان المسند اللي ينكر تحقيرا له انه نكرناه لانه احط واقل من ان يعرف. طب كيف يجي الامر بالعكس الان، ان المسند اليه ينكر تعظيما وتفخيما له؟ قالوا كأن المتكلم حينما اراد ان يرفع من شأن المسند اليه فأتى به نكرة، كأنه يريد ان يقول هذا المسند إليه أرفع من أن يحصر وأجل من أن يعين. بالعكس صح؟ يريد أن يعظم المسند إليه، فيريد أن يقول الله هذا المسند إليه أعظم وأجل من أن أعينه وأعرفه في شيء معين. لا يقبل الحصر، عظيم، لا يقبل الحصر، عظيم في محله في حاله في نفسه، المهم أنه عظيم، فهو فوق متناول الإدراك. لاحظوا إيش قال الشيخ، يعني أنه بلغ في رفعة الشأن حدا فوق متناول الإدراك. ومنه قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتوا. الآن المثال بعيد، يعني مثال يتعلق بالبدل، ما بدي هذه الآية، لا أطالبكم بها. انظروا إلى قوله تعالى ولكم في القصاص حياة. هيك أنت اسمع الآية وعيش معها. هنا المبتدأ مؤخر والخبر مقدم، ولكم الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كأن خبر مقدم، والمبتدأ اللي هو المسند إليه مؤخر وجاء نكرة. لما تسمع هاي الآية انظر إيش بتبعث في نفسك، ولكم في القصاص حياة. هذا مثال مسند إليه منكر للتعظيم. كلمة حياة هيك لما تسمعها وبكل هدوء وبكل تركيز بتشعرك إنه ربنا بده يقول لك إنه كل الحياة بعظمتها، كل الحياة يعني بده يعظمها ربنا، ربنا مش يعظم الحياة الدنيا، إنه بده يعظم أثر القصاص في بعث الحياة والمحافظة عليها وصون دماء الناس. إنه ولكم في القصاص حياة، حياة عظيمة، حياة مستمرة، حياة بعيدة عن الآلام والشرور وما يعكرها. فلذلك ما قال ربنا ولكم في القصاص الحياة، ما عرفها، قال ولكم في القصاص حياة، ليبعث في نفسك الأمل وأنت تسمع حياة، مش حياة معينة، حياة أعلى من أن تحصر، كأن القصاص سبب في اندفاع جميع الشرور وانقطاعها، فتأتي الحياة الكاملة المتكاملة للناس، ينقطع فيها دابر الأشرار وتصان فيها الدماء وتحفظ فيها الأرواح. فربنا سبحانه وتعالى عم بعطينا أهمية القصاص في المحافظة على حياة الناس، وإنه كيف الحياة بتصير متكاملة بعيدة عن الشرور، بعيدة عن إزهاق الأرواح وسفك الدماء من خلال المحافظة عليه. فلاحظوا قال ولكم في القصاص حياة. قال العلماء هنا التنكير إرادة لتعظيم الحياة، مش لأن الحياة الدنيا رضي عظمها، المراد إنه القدر الكبير من الخير الذي سيحدث في حياة الناس حينما يطبقون القصاص. وضحت الفكرة؟ طيب أعطيكم آية قرآنية إبراهيم، لكن آية هذه ليست في المسند إليه. إبراهيم عليه السلام لما كان يخاطب والده ماذا قال له؟ قال له إني أخاف أن يمسك، لا هذه في المسند إليه صح، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، صح، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. ذكروا هذا المثال في أمثلة تعظيم، يعني تنكير المسند إليه إرادة لتهويله وتعظيمه. إني أخاف أن يمسك عذاب، عذاب يا أبتي لا أستطيع أن أصف لك هوله وشدته، نكرته لأنه لا يقبل الحصر في فظاعته. فهو هنا تعظيم للعذاب، ليس تعظيم يعني إنه شيء ما شاء الله جميل، لا، تعظيم يتضمن التفظيع والتخويف، تعظيم بمعنى تهويل صح. فهو يريد أن يخوف أباه، يا أبتي أخاف أن يمسك عذاب، مش قادر أوصف لك هذا العذاب، عذاب من الرحمن، بقدر ما تحملها كلمة العذاب من إبهام، بقدر ما تحملها من تخويف وتفظيع وتهويل لوالديه. فلذلك عرفها، ما قال إني أخاف أن يمسك عذاب الرحمن، ممكن يكون برضو هذا أسلوب تخويل، لو عرفها مثلا بالإضافة عذاب الرحمن برضو هذا فيه تفظيع إنه مش عذاب الدنيا، عذاب ربنا ممكن. فبتيجي يعني المفاصل يقول ليش قال عذاب من الرحمن، أكيد إنه لما قال من الرحمن هذه الإطالة عذاب تنكير وتفظيع، ومصدر نص على مصدره بشكل واضح، عذاب وين مصدره؟ من الرحمن، مصدره من الرحمن. هنا التعظيم والتفضيح أشد من لو كانت بالإضافة. أخاف أن يمسك عذاب الرحمن. تمام؟ وهناك مقصد آخر لاحظته الآن وأنا أقرأ الآية في هذه اللحظة، إنه كلمة الرحمن تيجي جنب العذاب مباشرة، ربما أيضا يعني قد لا تكون، الله أعلم، هي تذوقية، قد يكون فيها نظر إنه تأتي عذاب الرحمن، هيك ممكن يكون فيها تنافر عذاب مع رحمة، لكن الفصل بيبعد شوي، صح؟ أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، ففيها نوع من الإبعاد. لكن أنا بهمني القضية الأولى، إنه عذاب مصدر الرحمن سبحانه. فقال العلماء إنه هنا عذاب جاءت نكرة، لأنه أراد أن يفض ويهون هذا العذاب على أبيه لعله يرتدع. نأخذ مثال بيت شعري مشهور عند علماء البلاغة، بيت شعري فيه نكرتان، إحداهما للتعظيم والأخرى للتحقير، حتى نجمع المقصد الأول مع المقصد الثاني. يقول الشاعر: له حاجب من كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب. له حاجب، له خبر مقدم وحاجب مبتدأ مؤخر، صح؟ إذا مسند إليه، وجاءت نكرة: له حاجب من كل أمر يشينه، يشينه يعني يجرحه، وليس له، مرت ساعة، نعم، طيب، وليس له عن طالب العرف حاجب. وليس له عن طالب العرف حاجب. وأيضا حاجب الثاني إيش أعرابها؟ اسم ليس مؤخر، فهي أيضا مسند إليه. فالمثال الحمد لله منطبق على المسند إليه. أنا ركزوا في الشطر الأول والشطر الثاني، إيش فائدة التنكير في الشطر الأول وإيش فائدة التنكير في الشطر الثاني؟ له حاجب عن كل أمر يشينه. هذا الشخص أراد أن يمدح شخصا، هذا الشاعر يمدح شخص، فيقول له حاجب، شيء يحجبه عن كل أمر يشينه، أي أمر يقلل من شأنه، عنده حاجز وحاجب يمنعه من الوقوع فيه. هنا المناسب أن يكون التنكير لتعظيم هذا الحجاب ولا لتحقيره؟ إيش رأيكم؟ يعني له حاجب عظيم يمنعه عن كل الأمور التي تشينه، ولا المراد العكس تحقير؟ له أي حاجب، له حاجب تحقير هذا الحاجب، له حاجب عن كل أمر يشينه، هو تحقير ولا تعظيم؟ الأنسب يكون تعظيم، يعني له حاجز كبير يمنعه أن يتجاوز الآداب ويمنعه من اقتراف الأشياء التي تشينه. بينما في المقابل، هل هناك حاجز يمنعه من المعروف؟ لا. لذلك إيش قال في الشطر الثاني؟ وليس له عن طالب العرف، يعني الإنسان اللي بطلب منه الخير والمعروف، بطلب منه المساعدة، الحمد لله ما في إشي بيحجزه، ما في إيش؟ ما في إشي بيحجزه، ما في إشي بيحجزه، ولا أدنى حاجب بيمنعه من أن يفعل الخير ويقدم المساعدة لمن يطلبها منه. فحاجب الثانية تحقير، إنه ما في، طبعا تحقير المراد إنه ما في ولا أدنى حاجب ولا أحقر حاجب ولا شيء تافه يمنعه من إيش؟ من أن يقدم المعروف. قال: وليس له عن طالب العرف حاجب، يعني لا يوجد أي حاجب ولو كان إيش مكان يمنع عن تقديم الخير. فقيل إنه هذا مثال جمع بين التعظيم والتحقير. طيب، نذهب إلى المقصد الثالث من مقاصد التنكير المسند إليه، وهو الإفراد، إرادة الدلالة على الإفراد. الآن أحبتي بدي أصل لفكرة يعني سريعة، إيتوا بالكاميرا هنا، دائما الحركة برضو تبعث الدماء في نفوس الطلبة الذين يستمعون. النكرة إما أن تكون مفردة، إما أن تكون مثنى، وإما أن تكون جمع، أليس كذلك؟ مش هذه الاحتمالات الموجودة؟ فأقول مثلا رجل، رجلان، رجال، هذه نكرة وهذه نكرة وهذه نكرة، بس هذه نكرة بتدل على إيش؟ على واحد. هذه نكرة بتدل على 2، هذه نكرة بتدل على 3 فصاعدا، صح؟ فإذا النكرة لاحظوا تدل على، يعني هي أو ديش أجي هون أذكرها طرفه. إحنا إيش عرفنا النكرة قبل قليل؟ ما دل على فرد مبهم ضمن جنس. طبعا لما نقول ما دل على فرد، ممكن الطالب يخطر في ذهنه مباشرة أن النكرة تدل على فرد واحد مبهم ضمن جنس. نقول لا، احنا لما نقول ما دل على فرد مبهم ضمن جنس، احنا بنختصر التعريف، لانه هي ممكن تدل على فرد مبهم او فردين مبهمين ضمن جنس او افراد مبهمة ضمن جنس. فاذا اردت التعريف الدقيق، ممكن تقول النكرة ما دل على فرد او اكثر، هيك نحكي، ما دل على فرد او اكثر مبهمين ضمن جنس. فاذا النكرة تدل على جنس لحقيقة ذهنية معينة، وعلى فرد فصاعدا، هي وضعت لهذا، لتدل على فرد فصاعدا، فرد فردين ثلاث أربعة، فرد فصاعدا ضمن حقيقة ذهنية ضمن جنس معين. فرجل تدلك على إيش؟ على فرد واحد، هيك أصلها، ضمن حقيقة ذهنية اللي هي الذكر البالغ هذا الجنس. ورجلان تدل على إيش؟ على فردين مبهمين في حقيقة ذهنية وهي الذكر البالغ. ورجال تدل على ماذا؟ على أفراد، ثلاثة أربعة خمسة، ما عينة، تدل على أفراد مبهمة ضمن حقيقة ذهنية وهي حقيقة الذكور البالغين. طيب لو قلت امرأة، امرأتان، نساء، طبعاً امرأتان ما تجمع، خلاص امرأتان نساء، يقول نساء لا مفرد لها من لفظها بل لها مفرد من معناها وهي امرأة. فالامرأة تدل على فرد ضمن حقيقة ذهنية معينة، النساء البالغات. وامرأتان تدل على فتاتين، على فردين ضمن حقيقة ذهنية معينة وهي النساء البالغات. ونساء تدل على ثلاث فصاعدا، أفراد ضمن حقيقة. وعلى ذلك هذه فكرة النكرة. فالنكرة إذا تدل على حقيقة ذهنية زائد فرد فصاعدا لها بحسب الصيغة المستخدمة للنكرة، والله عبرت عنها بالمفرد أو بالمثنى أو بإيش، بالجمع. هاي الفكرة ركزوا فيها لأنها راح تفيدنا إن شاء الله فيما هو قادم. الآن ابن الشحنة يقول من مقاصد التنكير، من مقاصد التنكير الدلالة على إيش؟ على الإفراد. وهذا متى بكون الدلالة على الإفراد؟ لما يكون النكرة جاءت على صيغة المفرد. إذا كان المسند إليه نكرة لكنه جاء على صورة المثنى أو صورة الجمع، ما في دلالة على الإفراد. فمتى بكون النكرة يؤتى بها للدلالة على الإفراد؟ لما تكون نكرة على صورة المفرد. وفي هذه الحالة المتكلم لا يريد أن يوصل للسامع من هو المسند إليه، لا يريد أن يعينه لسبب من الأسباب، إما لأنه تعينه بالنسبة له غير مهم، أو أنه ما رح يقدر المتكلم أنه يعينه ويعرف السامع به، وما في داعي لا لتعظيم ولا لتحقير، ممكن يعني ما في إشياء. المهم أن هناك سبب دعا المتكلم إلى عدم تعريف المسند إليه للسامع، كما قلنا إما فيش حاجة لتعريفه، أو المستمع شو ما حاول المتكلم إنه يعرف المسند إليه إنه ما رح يعرف، فبقال خلاص قال له بنكر، وأتى بالنكرة على صورة المفرد ليدلل على إنه هاي النكرة المسند إليه مفرد واحد، مش اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة، واحد. مثال ذلك ربنا عز وجل يقول وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. طبعا هذا رجل هي سورة القصص، لكن في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل، رجل أخرى. طب خلونا في سورة ياسين، أنا أشعر فيها دائما الناحية إيمانية، لذلك أحب أتكلم عنها، عن سورة ياسين. ربنا لما قال وجاء من أقصى المدينة رجل، ربنا عز وجل ألم يكن على دراية باسم الرجل؟ كان على دراية. طب ليه ما أخبرنا باسمه؟ لما أخبرنا باسمه؟ قال وجاوزني رجل في التنكير، فقط أراد أن يبين أن هناك فرد واحد، فرد واحد من جنس الرجال جاء من أقصى المدينة. وكأن هذه رسالة لكل الدعاء ولكل العاملين، وهي أن الأسماء في الميدان الدعوي لا قيمة لها. ليس من المهم أنه اسمك يظهر ويبرز في الميدان الدعوي، أنه أنا عملت وأنا دعوت وأنا بذلت وأنا صنفت وأنا ألفت وأنا علمت وأنا قدمت، ما في داعي. يكفي أن الله يعلمك ويعلم أدائك ويعلم صنيعك، ما في داعي أن الناس دائما تعرف من أنت من أنت. بعض الدعاء بعض الناس هموا أن الناس تعرف من هو، إذا نسب شيء من الخير فعله إلى غيره يصرخ قائلا أنا الذي فعلت، لماذا تنسبونه إلى غيري؟ فمقصده إذن نفسه وأن يعرف بشخصه، وليس المقصد خالصا لوجه الله. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا ما بهم ما بهمكم اسم هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة ليدعو، يكفي أنه تعب وأنه عمل من أجل هذا الدين، وأن اصطفيته واخترته في جنات النعيم حينما قال له الله سبحانه وتعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. فهنا إذن الله سبحانه وتعالى وإن كان يعلم من هو المسند إليه باسمه وبشخصه، لكن نحن كسامعين ليس لنا غرض في معرفة المسند إليه من هو باسمه، وليس لنا، والله عز وجل يريد أن يمنحنا فكرة وهي أنه ما بهم أسماء الدعاء والمصلحين إذا كان العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. ربنا فقط أراد أن يعطينا أنه جاء فرد واحد من جنس الرجال من أقصى المدينة، من هو ما بهمكم، لا مصلحة لكم في معرفة اسمه، يكفي أنني سبحانه وتعالى يقول يكفي أنني أنا أعرفه. طيب قال وهذه المعاني. كذلك في سورة القصص الرجل اللي جاء يخبر موسى انه ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، ربنا قال وجاء رجل من اقصى المدينة. سؤال، لو ربنا اعطانا اسم هذا الرجل اسمه محمد موسى عيسى بهمنا؟ ما بهمنا، ما راح نستفيد اشي. فربنا سبحانه وتعالى اختصر الامر فجاء به منكرا لان التعريف لا يفيد. طب لو عرفه ذكر اسمه راح نعرفه احنا من هو؟ طب هذا في الزمن الغابر ما راح نعرفه. ففعلا لا فائدة من تعيين المسند إليه، فكان المناسب تنكيره، وربنا اختار في تنكيره صيغة المفرد ليدلل على أنه هذا مفرد رجل واحد وليس أكثر من رجل هم اللي جاءوا لينقذوا موسى. طيب وهذه من لذلك انظر إيش قال الشيخ في تعليقه على هذا المقصد، قال مقصد الإفراد، قال وهذا من المعاني الوضعية للنكرة. إيش يعني الوضعية؟ يعني أصلاً النكرة إنما وضعت لتدل على الفرد أو أكثر ضمن حقيقة ذهنية. فهذا أصلاً قضية دلالة النكرة على المفرد أو المثنى أو الجمع، هذا معنى النكرة أساساً وضعت له. إحنا إيش فسرنا النكرة؟ وإيش فسرنا النكرة؟ هو أن النكرة هو اسم وضعته العرب ليدل على فرد أو فردين أو أكثر مبهمين ضمن حقيقة معينة. كلمة مبهمين مهمة، مبهمين ضمن حقيقة ذهنية معينة ضمن جنس معروف. فنقول رجل، وضعت هذا العرب، العرب ليش وضعت كلمة رجل؟ هاي النكرة ليدل على فرد واحد مبهم ضمن حقيقة ذهنية وهي الذكور البالغون. طب رجلان، هذه لماذا وضعتها العرب؟ لتدل على فردين مبهمين ضمن حقيقة ذهنية. فدلالة النكرة على الإفراد أو التثني أو الجمع هي من دلالتها الوضعية، فهي وضعت لتدل على أفراد مبهمين، يعني على فرد فصاعدا مبهمين ضمن حقيقة ذهنية. طيب لا أطيل في هذا، أنتقل إلى المقصد الثالث من مقاصد تنكير المسند إليه، وهو أن المسند إليه قد ينكر للدلالة على أنه شيء كثير. الدلالة على إيش؟ التكثير. التكثير غير التعظيم، التعظيم تفخيم الشأن، التكثير دلالة على وجود أفراد كثيرة له. طيب قال بمعنى أنه بلغ. طب كيف النكرة تدل على التكثير؟ قال لما تأتي أنت بنكرة، لما تأتي بنكرة أحيانا النكرة بتعطي للسامع إشارة أنه هذا الأمر قد يفهم من السامع أنه هذا الأمر من كثرته لا أستطيع أن أعرفه لك بشيء معين. المسند إليه كثير، فكأنه جل من عن إيش؟ عن أن يحصر في عدد معين، فآتي به على التنكير. لذلك قال الشيخ محمد النصيف، قال بمعنى أنه بلغ من الكثرة بحيث لا يمكن الإحاطة به والوقوف على تعداده، فآتي بالمسند إليه نكرة لأوصل للسامع فكرة إن المسند إليه ليش ما عرفته، لماذا أتت به نكرة؟ السامع فهم نكره لأنه هذا المسند إليه كثير، جل عن الإحاطة به، جل عن الإحاطة به والوقوف على تعداده، ما قدر يعده، لذلك أتى به منكرة. من خلال الأمثلة إن شاء الله يتضح. العرب تقول مثلا، تصف رجل تقول فلان إن له لإبلة، إن له لإبلة، له خبر إن مقدم، ولإبلة اسم إن مؤخر، واسم إن مسند إليه جاء مؤخرا. العرب متى تقول فلان إن له لإبلة؟ إبلة نكرة، وهي جمع، نكرة جمع، والمراد الدلالة على التكثير، إنه ما قال والله إن له عشرة من الإبل، أو ما استطاع أن يعدها كثيرة، فقال فلان ما شاء الله إن له لإبلة، فهنا أتيت بنكرة على صورة الجمع للدلالة على التكثير، أتيت بنكرة على صورة الجمع للدلالة على التكثير، وأني لم أستطع أن أعدها بكثرتها، كثرة الأفراد ما استطعت أن أحصرها في 10 20 30، فخلص قلت بالتنكير على صورة الجمع إرادة للتكثير. وهذا نجده في القرآن، نعم هذا الأسلوب نفسه، لاحظوا العبارة. السحرة لما جاءوا لفرعون، سحرة فرعون لما جاءوا له في البداية وكانوا قبل ما يسلموا جايين يتحدوا موسى، إيش قالوا لفرعون؟ قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، إن لنا لإيش؟ لأجرا. هم طلبوا، قال العلماء قالوا إن لنا لأجرا، لماذا نكروا؟ قالوا إرادة طلبا للكثرة، طلبوا أجرا كبيرا كثيرا لا يحصر، فقالوا إن لنا لأجرا، أي ثوابا جزيلا كبيرا إذا غلبنا موسى. ففرعون عرف إيش بدهم، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، ثم اختلف الحال وآمن السحرة. فلاحظوا إن لنا لأجرا، هنا صحيح النكرة جاءت مصدر، صح؟ جاءت مصدر، وما قالوا إن لنا لأجور، إن لنا لأجرا، لكن أيضا في هذه الصورة والإن لم تكن على صورة الجمع المراد التكثير، لذلك جاءوا بها نكرة ليريدوا شيئا كثيرا، يريدون شيئا كثيرا. ربنا قال لقد كذبت لسيدنا محمد، لقد كذبت رسل من قبلك فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، لقد كذبت رسل، يعني تعدش كم عدد الرسل، ما قال والله كذب 5 أنبياء قبلك أو 10، لا، لما يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد قومك كذبوك، لقد كذبت رسل، رسل، طبعا كذبت رسل، رسل إيش عربها؟ نائب فاعل، ونائب الفاعل من المسند إليه، صح؟ نائب الفاعل من المسند إليه، لأنه المسند إليه فاعل أو نائب فاعل في الجملة الفعلية أو مبتدأ أو ما في حكمه في الجملة الإسمية. طيب لقد كذبت رسل من قبلك، لاحظوا كلمة رسل ربنا أتى بها منكرة وعلى صورة الجمع حتى يعطي لمحمد صلى الله عليه وسلم دلالة إنه عدد الرسل اللي كذب قبلك كثير، تمام؟ فلا تحزن يا محمد صلى الله عليه وسلم، وانظر في عقبة اللي كذبوهم ومآلهم، الكل الآن تحت التراب، منهم من صعق، منهم من أرسلنا عليه حاصبا، منهم من خسفنا به الأرض. وعلى ذلك فهذه أمثلة عديدة على قضية تنكيل المسند إليه تكثيرا. جاء الشيخ أيضا بآية قرآنية، وأنا بحب دائما الأمثلة من الآيات القرآنية حتى نفعل أنفسنا أكثر وأكثر في التأمل القرآني. في سورة النازعات ربنا قال قلوب يومئذ واجفة، قلوب، إيش تعطيك هاي الكلمة؟ ليش جاءت نكرة؟ المسند قلوب مبتدأ مسند إليه، جاء نكرة، لماذا؟ نكرة على صورة الجمع، قالوا للدلالة على التكثير، إنه قلوب كثيرة راح تكون في يوم القيامة واجفة أبصارها خاشعة، صح؟ قلوب، هاي التنكير هنا دلالة على التكثير، انه عدد القلوب اللي راح تكون واجفة وخايفة كثير. ولاحظوا عدد الكفار اليوم على وجه الارض، فهذول اذا ماتوا على الكفر، ونسأل الله نحن أن يميتنا على التوحيد وعلى الإسلام، وأن يهدي الناس على الخير والصواب، لكن من يموت على الكفر مصيبته مصيبة يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. طيب مقابل التكثير التنكير، فقد يكون المسند إليه منكرا للتقليل عكس دائما. مثال ذلك، قال الآن قال الشيخ محمد النصيف الدائرة الخامسة التقليل، بمعنى أن ذلك الشيء أقل من أن يعد، يعني فتأتي بالمسند إليه نكرة لتقول بأنه شيء قليل جدا جدا لا أستطيع أصلا أن أعده. إذا أردت أن توصل للسامع هاي الفكرة، إن المسند إليه شيء قليل جدا جدا جدا أقل من أنه إيش أن أعده. طيب نأخذ مثال على ذلك، ربنا بقول لاحظوا أحبتي كيف دائما الآيات القرآنية لما نبدأ نفكر فيها بالطريقة هذه البلاغية كيف تصبح لها معاني أخرى في حياتنا، ولن تستطيع. طبعا أنا بعض الطلبة يظن أنه من الآن سيشعر بكل بلاغة النص، لا، بعد ما تدرس البلاغة وتتبحر ينبغي عليك أنك تأخذ المشهد كامل للنص. إحنا الآن بندرس المسند إليه وحده في النص القرآني، لكن أنت بدك تدرس المسند إليه والمسند وهل في قصر ولا ما في قصر، يعني باختصار بدك تدرس أبواب علم المعاني الثمانية وتدرس علم البيان وليش هنا في استعارة وفي كناية، بعدين تبلش تشعر أكثر وأكثر بجمال المقطع القرآني كامل. احنا هون فقط بنسلط الضوء على جزئيات معينه في النص القراني وليس على النص باكمله. ربنا لما يقول سبحانه وتعالى في سوره البقره قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى، ربنا بيحكي للناس اللي بتصدقوا وبمنوا بعد الصدقه وبحملوا الناس جميله، ايش بقول لهم ربنا؟ بقول لهم قول معروف، اي قول ما بدي اعده ولو يسير ولو قليل، قول معروف ومغفرة يعني تجاوز عن الناس وأنكم تكونوا سمحين أحسن من كل هذه الصدقات اللي بتمنوا فيها على الناس بعد ذلك. فانظروا ربنا كيف قال قول معروف، بده يعطينا أنه قول معروف يسير قليل أقل من أنه يعد قليل، ومغفرة أيضا إيش ما كانت هذا التسامح أحسن بكثير من هذه الصدقات اللي بتمنوا فيها على الناس. فلاحظوا كيف التنكير دلالته على التقليل. ربنا بقول وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، هذا مبتدأ، ورضوان من الله رضوان مبتدأ مستند إليه، ربنا بيخبر أنه أكبر يعني أكبر من كل هذا النعيم أصلا، وشربنا أعطانا النعيم اللي في الجنة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، بس بعدين إيش أعطانا؟ قال ورضوان من الله أكبر. رضوان ليش جاءت نكرة؟ ما قال ورض الله، قال رضوان من الله، ربنا أراد أن تكون هذا رضوان على صورتها النكرة ليدلل على أنه الرضا القليل اليسير من الله أعظم من كل هذا النعيم الذي أعددته لكم في الجنة من الجنات والأنهار والمساكن والأزواج المطهرة إلى غير ذلك. بده يعطينا هذه الفائدة إنه رضوان قليل أجمل وأبهج من كل هذه الأمور، ورضوان من الله رضوان، هيك تفهم رضوان أي رضوان ولو أدنى شيء أكبر من كل هذه الأمور. وهذا فعلا ما جاءت به الحديث الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى حينما يدخل أهل الجنة الجنة ويعطيهم النعيم ويمنحهم السعادة وهم في بهجتهم يأتي فيتجلى لهم فيقول لهم بمعنى الحديث أنه هل تريدون شيئا، هل بقي من شيء تطلبه؟ فقالوا إيش بدنا يا رب أكثر من هيك، أسعدتنا وأنعمت علينا وأعطيتنا كل هذه الجنات. فيقول بلى بقي شيء، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فجاء في الحديث فما أعطوا شيئا أعظم من هذا الرضوان ومن حدود رضا الله سبحانه وتعالى عليهم، كان هذا أعظم نعيم لأهل الجنة أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. وهذا الأمر لن يتذوق جماله جمال رضا الله إلا من كان محبا صادقا لله ومشتاقا له. فمعاني الشوق لله وحب الله هي التي تجعل الإنسان يدرك ما معنى أن رضا الله أن ربنا يرضى علينا هذا أجمل من كل شيء حتى من الجنات ومن الأنهار والقصور كله أن يرضى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحب لو كان إنسان يحب فتاة أحبتي في الدنيا ولا تشبيه بحب أنه ترضى عليه صح؟ وهذا حب دنيوي فاني كاذب يعني بيخلص بسرعة. أما لا تكون عندما يكون حبك لله سبحانه وتعالى وشوقك إليه وتعلقك فيه وعارف جماله وجلاله وعظمته فبقول لابد يعني هذا الوضع الطبيعي اللي إحنا مقصرين فيه أن يكون هدفنا رضا الله سبحانه وتعالى ورضوان من الله ولو قل أكبر من كل شيء. طيب لذلك طبعا الشيخ وضع لك تنبيه في النهاية قد يراعى في التعظيم والتحقير الحال والشأن بينما يراعى في التكثير والتقليل المعدودات ونحوها. إن أراد يفرق لك إيش الفرق بين التحقير والتعظيم وبين التكثير والتقليل. طيب هيك بكون انتهينا من قضية تنكير المسند إليه الأحوال التي تدعو إلى تنكير المسند إليه وبنكون انتهينا من قضية حذف المسند إليه وذكر المسند إليه وتعريف المسند إليه وتنكير المسند إليه. طيب أنا اليوم ما بدي أطول خلاص أنا نقف عند الساعة 25 إن شاء الله أكثر من ذلك إن شاء الله. في المحاضرة القادمة سننهي الكلام عن المسند إليه سننهي الكلام بإذن الله عن المسند إليه لابد ننهي الكلام عن وصفه وتوكيده وعطف النسق عطف البيان والبدل ثم نتكلم عن متى يقدر المسند إليه ونتكلم أيضا عن ضمير الفصل ثم يعني طبعا سأنهي الكلام عن المسند إليه ليس برمته سأنهي الكلام عن المبحث الثاني من مباحث المسند إليه وسيبقى علينا الحديث عن المبحث الأخير من مباحث المسند إليه وهو الخروج عن مقتضى الظاهر لكن لابد إن شاء الله في المحاضرة القادمة نسعى لإنهاء هذا المبحث الثاني. طبعا نحن نسير أحبتي بسير أضعافنا يعني أنا متأكد بعض يقول إن الشيخ الأستاذنا درس 13-14 وفي البيت 30 في إطالة في الشرح لكن أولا نسعى إلى تكثير الأمثلة من النصوص القرآنية أن نقف مع المثال وليس مجرد طرح المثال والذهاب أن نقف مع المثال حتى تبدأ الملكات تتمكن عند الطالب وتبدأ تنمو ونسأل الله العظيم أن يعيننا على قطع المشقى وفي النهاية إن شاء الله سينتهي إن كان أنا في العمر بقية ننهي هذا المتن انتهينا بالبيت 30 تقريبا 29 تسير بعد ذلك المنظومة لكن هذه الأبواب تقصيرية ثم بعد ذلك تسير إن شاء الله مشكلة أسرار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.